الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يعمل في منشأة قطاع خاص، يقول: وبعد إقرار وزارة العمل بإجبار أصحاب المنشآت الخاصة بدفع قيمة 2200 ريال للأجانب بجانب 2000 التي تدفع من قبل العامل ليصبح المجموع 4400 ريال، إلا أن المنشأة التي أعمل بها لا تملك القدرة على دفع المبلغ كاملا عن العمالة، وقامت باطلاعهم بذلك بحيث من رغب في الاستمرار يدفع كامل المبلغ بنفسه، ومن لا يمكنه يترك العمل لديهم، والأكثر من العمال يدفع 4400 ريال، حيث أن المبلغ الفعلي الذي يذهب للتجديد والتأمين هو 3500 ريال، والباقي 1500 ريال تقريبا يدخل في حساب المنشأة ويدفع للتأمينات الاجتماعية. ما حكم العمل في هذه المنشأة؟ وهل الراتب الذي أتقاضاه حلال؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: بما أن ما قررته وزارة العمل على المنشآت الخاصة لا يزال حديث العهد بالتعميم والتقرير والإلزام، والمنشأة الخاصة قد استقدمت عمالتها قبل هذا القرار، فما تتفق عليه هذه المنشأة مع عمالها فإنه يعتبر من الشروط الملزمة للمنشأة والعامل، لأنه شيء مستجد على هذه المنشأة أن تدفع هذه المبالغ الطائلة. فإذا اتفقت المنشأة والعمال على أن تتحمل المنشأة بعض الأمر، وأن يتحمل العامل بعضه أو أن يتحمل العامل كله، ولم تقهره المؤسسة على دفع شيء، وإنما خيرته بين البقاء عندها مع تحمل كامل المبلغ المطلوب على هذه المنشأة تجاه هذا العامل، أو بين تسريحه أو نقل كفالته، فإذا رضي العامل بتحمل كامل مبلغ إقامته وتجديدها فإن المنشأة حينئذ تعتبر بريئة الذمة، لأن المتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم، وكل منهما أي من طرفي العقد سواء أكانت المنشأة أو العامل، كل منهم دخل في هذا الشرط على بصيرة من أمره. فالمنشأة تخير هذا العامل: إن كنت ترغب في البقاء تحت إدارتنا فأنت تتحمل كامل ما يطلب منك، وإن كنت لا ترغب في هذا التحمل فلك الاختيار في الذهاب للبحث عن كفيل آخر، فالعامل بالخيار في هذه الحالة. فإذا تم الاشتراط بينهما فكل واحد منهما يتحمل ما تحمله من الشرط، وبناء على ذلك فإذا كان الأمر على ما ذكرت فالعمل في هذه المنشأة لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله، لأنه لا يتضمن شيئا من أكل أموال الناس بالباطل، بل كل منهما قد دخل في الشرط على بصيرة وقد اشترط على نفسه طائعا مختارا، والله أعلم.